كل ماذا يا اخوان؟ كل ما دل على اكثر من اثنين او اثنتين مع تغير في صيغة مفردة، التغيير على كم؟ على ستة اقسام. التغيير المسموع على كم؟ على ستة اقسام. التغيير المسموع فإن لغة بعضهم زاد سابعا، قال من حيث القسمة العقلية، لكنه ليس مسموع. التغيير يا اخوان في جمع التفسير مثل الماء بالشد او بالزيادة او بالنقصان او باثنين معا، اما بشد واحدة او زيادة واحدة او نقصان واحدة، اي ثلاثة امور. وقد يكون باثنين معا، زيادة مع شد، زيادة مع نقصان، وزيادة مع شد ونقصان، زيادة مع شد ونقصان. الأخوة يقولون هل الفعل المعتل يرفع بالسكون أو بالضمة أم مقدرة؟ هذا سأل عنهم بعض الإخوان بعد أن انتهينا من الدرس. وش الجواب على هذا يا إخوان؟ الفعل المضارع المعتل يرفع بالسكون أو بالضمة؟ كان الشعر يقول ماذا؟ ويرفع بالسكون مطلقا. ايش المراد بالسكون يا اخوان هنا؟ هل هو يرفع بالسكون او بالضمه؟ نعم. ها؟ ايش يريد الشارع بقوله يرفع بالسكون؟ اي ان اخره حرف ساكن. احسن. يعني لو قلنا يسعى. ايش اخر الفعل؟ الالف. الالف ساكنة او متحركة؟ ساكنة، لكن الحركات تكون مقدرة من الاخوان عليها، الضمة والفتحة تقدر على الالف. هذا المعنى قوله يرفع السكون مطلقا. ايش معنى مطلقا؟ اي يلازم الالف في جميع او في الحالتين، يلازم الالف في الحالتين، في حالة الرفع وحالة النص، واما حالة الجزم فانها تحدث. هذا معنى يقول يرفع بالسكون. وكان الاولى كما يقول المؤلف ان يعبر عن المشهور يرفع بالضمه عن مقدره. قال المؤلف يقول عندنا هنا والمشهور المتعارف عليه هو انها مرفوعه بالضمه مقدره، اي فكان الاولى تعبير بهذا، ما يقول يرفع بالسكون لانهم الاخوان قد يظهر منهم غير المراد، والله اعلم. الاخوه يقول قولي وحق مثلي عليه لو تعيد شرحها. لا يا اخوان، عطف مثلي عليه. نعم، عطف المفرد على المفرد وليس عطف الجمع على الجمع او المثنى على المثنى، هذا هو الصحيح. يعني تعطف مثله عليه بعد التجريد، تعطف مثله عليه بعد التجريد. الان مثلا يا اخوان زيتان، هل هو صالح للتجريد او ليس بصالح؟ زيدان، هل هو صالح للتجريد او ليس بصالح؟ صالح. ماذا اخرج بهذا القيد؟ لابد ان يكون صالحا للتجريد. ماذا اخرج بهذا القيد؟ نعم عبد الرحمن ناجي. ناجي اخرج ماذا؟ الذي ليس بصالح. ما هو؟ أعطينا مثال. هات. أي؟ أي شغل يا أخوان؟ أسأل مثال. الآن زيدان يصنع للتجريد. ما هو المثنى أو الكلمة التي لا تصنع للتجريد؟ حتى نقول خرج بهذا القيد هذا المثال، فإنه ليس المثنى وإنما هو نعم. نعم. لا ما هو كل الملحق. في بعض المثنى او بعض الملحقات يصلح للتجريد. هذا يصلح للتجريد. اسود يصلح يصلح ان تجردوا من الالف والنون. هذا يخرج من قيد الثاني. اسود يخرج من الاخوان بقيد صالح لعقل مثله عليه. نعم عند الأخ سفيان. سفيان ما هو ظنه؟ نعم عند الأخ الأبوان يصل على التجريد لكن ما يطف مثله عليه. نعم ها لقد اسمه زوجان صحيح لا بس يصلح بالأخ. أنا يا أخوان خرج اثنان واثنتان خرج اثنان واثنتان اثنان واثنتان هل هو هل يعرب إعراب المثنى أو لا يعرب إعراب المثنى؟ اثنان كيف نعرف يا أخوان؟ جاء اثنان ورئيس اثنين ومرت ماذا؟ باثنين. اثنين مثنى أو ملحق؟ لماذا ملحق؟ لأنه لا يصلح تجريده عن هذه الزيادة فلا يقال اذن ولا يقال اثنه في اثنتان. صالح للتجريد خرج به اثنان واثنتان خرج بهما الاخوان اثنان واثنتان فانهما ملحقان بالمثنى لانهما لا يصلحان بتجريد الزياده الايام الف واللام. عطف مثله عليه خرج من الاخوان خرج من قمران عمران هذا لو جربنا يصلح لكن ما يكون عقد مثله عليه والله اعلم. وهذا الان يقول ماذا؟ قمران مثنى او ملحق؟ قمران ملحق. لماذا ملحق؟ لانه بعد التجريد ما يعطى مثله عليه انما يعطى مغايره لفظ مغاير. لهذا كان الاولى والله اعلم ان يقال في تفسير عطف مثله عليه ان يكون عطف مفرد على ما الاخوان على مفرد مثله على مفرد مثله فان لم يكن مثله فهو ماذا؟ من قبيل الملحق من قبيل الملحق. حتى ان بعضهم يقول يا اخوان بتعريف المثنى يقول المثنى هو كل اسم اتفق فيه لفظ المفرد لفظ المفردين لفظا ومعنى اتفق فيه لفظ المفردين لفظا ومعنى او اتفق فيه المفردان لفظا ومعنى هذا تعريف مختصر وهو ايضا يخرج الملحقات. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله باب حروف الجر. حروف الجر يقال لهم الاخوان حروف الخط حروف الخط وحروف الجر. الجر حروف الجر هذه تسمية للبصريين والكوفيين يقول لهم الاخوان حروف الخط ومعناهما واحد. الجر والخط معناهما واحد ولا مشاحة في الاصطلاح. البصريين يسمونها ماذا؟ حروف الجر والكوفيون حروف ماذا؟ الخط والمعنى واحد. لماذا سميت حروف الجر او حروف الخط؟ احسن ما قيل للاخوان لانها تعمل هذا العمل. احسن ما قيل في تفسير حروف الجر حروف الخط لماذا سميت؟ لانها تعمل الجر وتعمل ماذا؟ الخط. كما ان حروف النص قيل لها حروف نص لانها تعمل النص وحروف الجر لانها تعمل الجر. هذا احسن واسهل احسن واسهل. وهناك تفسير اخر لعله يكون فيه نوع من الغموض على بعض الاخوان فيختار هذا حروف الجر سنة حروف الجر لانها تعمل عمل الجر تعمل الجر بالاسم. كما ان حروف النص سميت حروف نص لانها تعمل النص وحروف الجر سميت حروف الجر لانها تعمل الجر. هذا اخوان سهل. قال رحمه الله والجر في الاسم الصحيح المنصرف بأحرف هن إذا ما قيل صف من وإلى وفي وحتى وعلى وعن ومنذ ثم عاش وخلا. والباء والكاف اذا ما زيد واللام فاحفظها تكن رشيدا. ورب ايضا ثم مت فيما حضر من الزمان دون ما منه غضر. تقول ما رايته من يومنا ورب عبد كيس مر بنا. قال الشارع قد سبق ان الجر يختص بالاسماء. ولذا قال الناظم رحمه الله والجر بالاسم. خرج فقيد الاسم الاطلاق الفعل والحرف فانهما لا يجران. وقيده بالصحيح والجر بالاسم الصحيح قيده بالصحيح ليخرج المعتل وهو المنقوص والمقصور لما سبق ان الجر لا يظهر اثره فيهما. وبالمنصرف ليخرج ما لا ينصرف فان جره يكون بالفتحه كما سياتي في بابه ان شاء الله تعالى. والمراد ان الكسره المراد يا اخوانا ومراد الشارع مراد المصنف والمراد ان الكسره التي هي علامه الجر لا تدخلهما. لا يدخل ما يا اخوان لا يدخل الفعل ولا يدخل الاسم الذي لا ينصرف. وايضا المعتل والمراد ان الكسره التي هي علامه الجر لا تدخلهما والا فالمعتل مجرور تقديرا وما لا ينصرف مجرور بالفتحه. على كل الاخوان قول المصنف والجر في الاسم الصحيح المنصرف هذا القيد يا اخوان فيه قصور. هذا القيد فيه قصور لان المعتل اذا والمصنف لم يقيد الجر بالكسره حتى رضينا مراده الجر ماذا بالكسره لكن من اجل ان نحمل كلامه على نحو الحسن نقول اراد بالجر ماذا الجر بالكسره. الجر ماذا يا اخوان بالكسره والا فالجر يقع بالكسره ويقع ماذا يا اخوان بما ينوب عنها. فقوله والجر بالاسم هذا القيد قيد هذا القيد صحيح لان الجر بالافعال لا يوجد الافعال لا تجر. وقوله الصحيح هذا التقييد فيهما الاخوان فيه قصور هذا التقييد فيه قصور لان الاسم المعتل يدخله ماذا يدخله الجر يدخله ماذا الجر تقديرا تدخله الكسره تقديرا. وكان الاولى امام الاخوان لا يقيد هذا التقييد. وقوله المنصرف كذلك المنصرف جر ولكن ليس بكسره. وعلى كل نقول لعل مراد المصنف الجر الاخوان بالكسره. وايضا يرجع الى كلام المصنف نفسه في شرحه على المنظومه فيعرف ما الاخوان يعرف مراده ولا كلام. اسمح منصرف. قال رحمه الله ثم الجر يكون اما باضافه اسم الى اسم كما سياتي واما بالحروف واما بالحروف ففي نسخه ما يقال واما بحروف تجر ما دخلت عليه وهذا احسن النسخه التي فيها بحروف احسن تجر ما دخلت عليه وهي كما ذكره الناظم وهي كما ذكره الناظم أربعة عشرة حرفا أثر يا إخوان عندنا عشرة أو خطأ التهجم في عشرة تهجم 14 حرفا عندكم يا إخوان 14 سألتم عقل أخرى عشرة نعم حتى بخطا 14 حرفا. قال وما في قوله هن اذا ما زائده هن اذا ما زائده ما اذا وقعت بعد اذا فكنا باخوان زائده ما إذا وقعت بعد إذا تصلى إذا زائدة. يا طالب قل زائدة بعد إذا ما زائدة أو ما بعد إذا زائدة. هذا لو لا هذا. أيضا يا إخوان ما إذا وقعت إذا وقعت بعد ما تكون زائدة. ما إذا. الله أعلم. ويتأكد من هذه الأخيرة. قال وصف بمعنى اذكر. فهن من وإلى. كقولك خرجت من الدار إلى المسجد. من بكسر ما يقال بكسر الميم من ولا يقال من. من الجارة بكسر الميم وهي أم حروف الجر. من أم حروف الجر لأنها تختص ما كان بها الشاة دون أخواتها. لهذا يبدأ المصنفون بذكر من. المصنفون بحروف الجر يبدأون بذكر ما يقال من هي أم حروف الجر. وفي كعتكفت في المسجد وحتى نح حتى مطلع الفجر وعلى نح فقلت على الفرس وعن فسألت عن العلم فمنذ في هذا الزمان نح ما رأيته منذ اليوم أو منذ يومنا هذا. وكذا ماضيه نح ما رأيته منذ يومين. وحاشا وخلا في الاستثناء جاء القوم حاشا زيد وخلا عمر. وكذا عدا كما سياتي في الاستثناء بشرط الا تتصل بها ما المصدريه. والباء الزائده كمررت بزيد. هذه الباء زائده او اصليه كمررت بزيد. ها زائده. ايش معنى الباء الزايدة على قول الشارع والباء الزايدة؟ المصنف قال يا اخوان ماذا؟ والباء والكاف اذا ما زيدا فان تكون زايدتين. واللام ايضا تكون زايدة. ايش ايش من الزايدة؟ نعم احسن. زايدة على اصل الكلمة. زايدة على اصل الكلمة. وإلا فليس في حرف زائد لأن حرف أصلي. في حرف أصلي. معنى هذا معنى قول المصنف وكذا الشارع الباء الزائدة أي على أصل الكلمة. مررت بزيد. أين الاسم يا أخوان؟ زيد. وابدع به زائدة. لا يبان أن زيد كله اسم. وأيضا المرتبة الأولى ماذا يخبر؟ هذه فيها إشكال. هذه فيها إشكال. والكاف الزائدة أيضا نح زيد كالأسد. وإلى الباء والكاف يعود ضمير التثنية في قوله إلى ما زيدا وما زائدا. وخذ النام الزائدة نح المال لعمر. النبي قال لعلك الطالب غير معنى الزائدة أي على أصل الكلمة. لأن هذه قد يكون هذا الاخوان فيها شيء من الغموض. يعني قد يقول قائل ان المصنف يريد بهذا يا اخوان ان بعض الطلبة قد يظن ان زيد كالاسد كلها ماذا؟ كلمة واحدة. فيقول هذه الكاف زايدة على اصل الكلمة. بخلاف ماذا يا اخوان الى ومن وعلى وحتى فانها مفصولة. ماذا؟ مفصولة. مثلا جئت من البيت. من تكتب ماذا؟ مفصولة. هكذا من البيت الى المسجد. فلعل يريد هذا والله اعلم. ورب كقولك رب عبد كيس اي حاضر. ومن ومن في الزمان الحاضر فقط نحن ما رأيته مد يومنا كما مثل به الناظم ومثله مد اليوم دون ما غضر من الزمان هنا من عبر من الجمال أي مضى وهو بغير المعجمة وقد تكون بمعنى بقية ويجوز أن تقرأ بالمهملة. ما معنى غبر؟ ما معنى غبر يا أخوان؟ ذهب ويجوز أن يكون بمعنى بقي. يجوز أن يكون بمعنى بقي لا معنى إلا بمعنى مضى وإنما يكون بمعنى بقي. فإذا قلت ما رأيته مد يوماني أو مد يوم كذا رفعت ما بعده هذا في مد تنبيه. ما ذكره الناظم من أن من يجربوها الزمان الحاضر والماضي والمد لا يجربها إلا الحاضر منه دون الماضي هو مذهب شذوي. لكن الأرجح عند ابن مالك وأتباعه التسمية بينهما. ابن مالك يا أخوان الآن الناظم فرق بين مد وبين ماذا؟ وبين منذ. يقول منذ يجرد الزمان الحاضر والزمان الذي يقوان الماضي. الزمان الحاضر والزمان ماذا؟ الماضي. وأما منذ فلا يجرد إلا الحاضر. فإذا جاء زمان الماضي بعد منذ يرفع لا تكون حرف جر لا تكون حرف جر. والذي يظهر ماذا يقوان التسمية بينهما أنهما معا يجران ماذا؟ الزمان حاضرا او ماضيا. فان كان الزمان حاضرا فهما ماذا يا اخوان بمعنى ماذا؟ اذا كان الزمان حاضرا يكونان بمعنى ماذا؟ بمعنى في ما رأيته مد اليوم. ما معنى مد اليوم او مد اليوم؟ اي في اليوم. واذا كان الزمان ماضيا يكون بمعنى من ما رأيته من يومين أو من يوم الجمعة يكون بمعنى من يومين أو من يوم الجمعة. أين ما رفعنا بالفائدة هي التحفة. التحفة في أواخر الكتاب. قال وإذا جر الماضي أو جر الماضي فهما بمعنى من أو الحاضر فهما بمعنى في. ويزيد أيضا رفع الاسم بعدهما على أنهما على أنه مبتدأ مؤخر وهما الخبر أو بالعكس. يعني لا يقال مد ومنذ يكونان حرفي جر إذا كان الزمان بعدهما مجرورا. إذا كان الزمان بعدهما مجرورا فإن كان الزمان بعدهما مرفوعا فهما اسمان. اسمان ماذا يقال دالان على الظرفية ظرفان يكون ماذا يقال يكونين أو يكونان ظرفي زمان. وإعرابهما حينئذ ماذا يقال إما خبر مبدل والذي بعده مبتدا مؤخر أو العكس. تقول ما رأيته مد يومان مد ماذا يومان أو منذ يومان. فإذا قلنا ما رأيته من يومين فهما حرف جر. وإذا أخذنا يومان يكونان اسمين دالين على الظرفية إما خبر مقدم وما بعدهما مبتدأ مؤخر أو العكس. بقي إذا وقع بعدهما فعل إذا وقع بعدهما فعل يكونان أيضا ما يقال اسمين دالين على الظرفية. مثل ماذا الفعل مثل ماذا يا اخوان؟ مثل ما رأيته مد سافر مثلا. ما رأيته مد سافر او مد خرج او مد مات الى اخره. اذا وقع بعدهما الفعل يكون ماذا؟ يكونان ايضا اسمين دالين على الظرفية. لا الاعراب يكون ظرف متعلق بالفعل. ظرف متعلق ماذا؟ هذا هو المفهوم. متى تكون مد ومنذ حرفين او حرفي جر اذا كان الزمان بعدهما مجرورا. اما اذا دخل على اسم مرفوع او جاء بعدهما فعل فعل ماذا؟ فعل. يكونان حينئذ اسمين. يكونان حينئذ اسمين دالين على الفرقية الزمانية. بقي ما الإخوان؟ يشترط الزمان، يشترط في الزمان ما الإخوان الذي يجرانه أن يكون معين، يكون معينا ما الإخوان غير مستقبل، أن يكون معين وأن يكون ماذا غير مستقبل. فخرج من المعين ما الإخوان غير المعين، مثل ماذا؟ لا تقول ما رأيته مذ وقت أو مذ زمن أو مذ دهر، لا تقول هذا الكلام، لأن زمن ووقت ودهر ما هو معين، بخلاف ما رأيته مذ يومين أو مذ يوم الجمعة، يوم معين ويومين معينين. مفهوم اشترط الزمان الذي لا يكون جرانه أن يكون معينا غير مستقبل، أن يكون معينا غير ماذا؟ غير مستقبل، يعني إما حاضر وإما ماذا؟ وإما ماضي، لا يكون مستقبل. فلا يقال ماذا يا إخوان؟ لا يقال ما رأيته مذ غد، لا يقال ما رأيته مذ غد. هذا مفهوم يا إخوان. منذ أو مذ ومنذ يجران ماذا يا إخوان؟ يجران الزمان، يجران شيء معين هو الزمان. يشترط في هذا الزمان أن يكون معينا غير ماذا؟ غير مستقبل. يجران الزمان المعين غير المستقبل. أيها الأخوة سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت. Thank you.